وقال صلى الله عليه وسلم لما قيل له طيره قال احسنها الفعل ولا ترد مسلما. الفعل فيه نوع من شاب الطيره لكن الفعل ما يرد والطيره ترد، فالفعل خرج عن الطيره بكونه لا يرده، يتفعل ولا يرده. مثل انسان مريض سمع انسان يقول يا معافى او يا مشفي او يخاطب غيره ابشر بالشفاء فسره هذا الكلام، هذا من باب التفاؤل. او انسان يدور ضاله يلتمس ضاله فسمع انسان يقول ابشر او يا واجد او ادركت مطلوبك او كذا فيفرح بالكلام الطيب ولا ترده عن حاجته. فاذا راى احدكم ما يكرهه فليقول اللهم لا ياتي بحسناتي الا انت ولا يدفع السيئات الا انت ولا حول ولا قوه. الحسنات هنا النعم والخيرات، والسيئات المصائب. فيقول عندما يجمع يكره اللهم لا ياتي بحسناتي الا انت ولا يدفع السيئات الا انت ولا حول ولا قوه الا بك. يعتمد على الله ويعلم ان كل شيء بيده سبحانه وتعالى، فهو الذي ياتي بالحسنات وهو الذي يدفع السيئات وهو الذي بيده الحول والقوه جل وعلا. وهكذا الحديث اللي بعده الطيره شرك الطيره شرك وما منا الا ولكن الله يثبت التوكل، بين النبي صلى الله عليه وسلم انها شرك لانها تشاؤم بالبريئات واذا ردت عن حاجته نوع من الشرك الاصغر. قال وما منا، هذا من كلام مسعود، هذا موقوف لم مسعود، ولهذا قال الترمذي وجعله من قول مسعود، من كلامه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من كلام مسعود، يعني قد يقع في نفوس البعض منا ولكن الله يذهب التوكل، يعني قد يقع في نفس شيء من التشاؤم ولكن بتذكره ان له بيد الله يتوكل على الله ويذهب عنه ما يجد. مثل ما تقدم اللهم لا يجب حسناته الا انت، مثل ما في حديث عبد الله بن عمر اللهم لا خير الا خيرك ولا طير الا طيرك ولا اله غيرك، يقمع به الوساوس، هذه ترد الوساوس وتقمع الشيطان. في حديث الفضل بن عباس إنما الطيرة ما أمضاك أو ردت، هذا معروف من الآن مما تقدم، من ردت الطيرة عن حاجة، الطيرة التي توجب رجوع عن الحاجة أو المضية في الحاجة وأنت قد هونت عن مضيها، هذه الطيرة. أما كون يتفاءل ويمشي في حاجته ولا ترده عن حاجته هذا ليس بطيرة. الطيرة ما أمضاك وأنت لا تريد المضي أو ردك وأنت تريد الذهاب فتشاءمت. إنسان خرج مسافر فرأى كلبا أسود أو رأى حمارا مناسبة أو سمع صوتا مناسبة فرجع عن السفر، هذه الطيرة. أو مهم سافر فسمع كذا وكذا صوت يناسبه فقال بسافر الصوت، لا يمضي في حاجاته متوكل على الله جل وعلا. وإن سمع صوت يسره فرح بذلك ولا يرده عن حاجته ولا يمضي في حاجته، وإن سمع ما يكره لا يرده عن حاجته، بل يقول اللهم لا يأتي بحسناتي إلا أنت ولا يدفع سيئاتي إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك، يعني يعتمد على الله في مضيه ورجوعه ولا يلتفت إلى التشاؤم بمرئي أو مسموع. وفق الله جميعا. لاغول هل تقصد بها الشيفة عند العامة؟ يسمونها الشيفة؟ أي والله ما سمعت الشيفة، هذا منك هذه تطلع احيانا ما سمعتها، لكن مقصودها قد يبرز بعض قد يبرز بعض مثل الاذان الان يطردها. نعم. هذه امراه صلى الله عليه وسلم عقد عليها زوجها ثم بعد ذلك اتضح ان في عضوه شيء من الخلايا السرطانيه فأخذت تتكلم وتشاءمت، هل يجوز لها أن تطلب منها الطلاق؟ وأن هذا من التشاؤم يعتبر؟ لا مو من التشاؤم، هذا من باب الاختلاط، إطلاق الطلاق فلا بأس، إذا ثبت أن السرطان وأشبه فلا بأس، هذا عذر شرعي، هذا مو من التشاؤم، هذا من البعد عن الخطر. عالج نفسه وطاب لها؟ لا طاب الحمد لله. ما زالت تطالب بالطلاق؟ لا مو بلازم، إذا كان طاب الحمد لله. صلى الله عليه. بارك الله. لا ينبغي لها إلا الطالب. بعض طلاب العلم يخضع أسانيد البخاري ومسلم للدراسة والنقد، فيقول مثلا لما يورد سند البخاري هذا حديث حسن، هذا ما مسلم كذلك، الأئمة اتفقوا على قبول الصحيحين. لا أشياء انتقدها الدارقطني في مسلم ولا الأئمة اتفقوا على قبول رواية الصحيحين، وأنها بالحمد لله بعد الدراسة والعناية اتضحت سلامتها في جهة أسانيدها، والمؤلفان من البخاري قد اجتهد في ذلك واختاراها من جملة أحاديث رحمة الله عليهم. وأسانيدها واضحة. رواية أبي الزبير عن جابر مسلم رحمه الله، مسلم رحمه الله اختارها لأن ظهر منها أنه سمع، اختار ما سمعه أبو الزبير. أحسن الله. سوى حادث في طريق وكره أنه يأتي بها البتة. سوى حادث رجل في طريق وكره أنه يمر بها مرة ثانية البتة. لا ما ينبغي هذا. يتعب نفسيا. لا لا لا لا يسأل ربه في توكل الله في الخير إن شاء الله. لا حول ولا قوة. بعض الناس تنكر عليها ويزيد، مثلا مش مطول على المسجل يزيد المسجل، إذا صار يدخن يبخ في وجهك. تدعو له بالهداية، تدعو له بالهداية. بعض الناس سفيه، لا يزيده الإنكار إلا شر، لكن ينبغي له المؤمن يكون أعقل منه، يحلم ويصبر ويقول الله يهديك الله يهديك من الشيطان حتى يكون خيرا منه. قول يا الله فعل خير. لا ينبغي له. أحسن الله إليك وبارك الله فيك. الراجح في معنى قولهم هذا السند على شرط الشيخين أو على شرط البخاري وعلى شرط مسلم، شو الراجح فيها؟ يعني رجال الشيخين. سم؟ يعني رجال الشيخين. أحسن الله إليك بارك الله فيك. أحسن الله إليك. حديث العلم فريضة على كل مسلم، لا بأس، لا طرق جيدة، لا طرق شد بعضها بعضا، فريضة على كل مسلم، يعني طلب العلم الشرعي من يعرف به دينه. أحسن الله عليكم الشيخ. الفال هل يكون كذلك بالمرئي يا شيخ كما كان الرصاص يرسل الرصاص سلم ويسب شب الوجوه الحسن الحسن الحسان؟ نعم. بعضهم يقيدها بس مسموع. لما جاء سهيل بن عمرو يومان حديدة قال سهيل لكم من أمركم. بسم الله والصلاة والسلام. أحسن الله عليك. ظهر قبل فترة بارك الله فيك كتاب بعنوان ضعيف كتاب التوحيد، فشدد بعض المشايخ وأنكر على مؤلفه. مبلغ الله يرضى عنك. الله المشكله بس ان شاء الله.